الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، ولازلنا في تبيان صورة من صور الشرك التي طمت وعمت والعياذ بالله في زماننا هذا، ألا وهي الشرك في الحكم بغير ما أنزل الله. بينا في الدروس السابقة مستعينين بالله سبحانه وتعالى كيف أن الحكم داخل في أبواب العقيدة كلها، وكيف أنه ناسف أصلا لمعنى ومسمى الإسلام، هو ينسف مسمى الإسلام بالكلية. إذن الإسلام هو ماذا؟ هو الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، والاستسلام له بالطاعة. ثم ذكرنا الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أقوال أهل العلم حول كفر الحاكم بغير ما أنزل الله. وبعدها ذكرنا وقلنا بأن الحكم بغير ما أنزل الله فيه أربع مناطات للكفر. أما المناط الأول فهو الجحود والاستحلال، والمناط الثاني هو التشريع. وقلنا هذين المناطين لا يختلف فيهما عاقل، إنما فقط يخالف فيه المرجئة والجهمية وبعض أدعياء السلفية، وهؤلاء أصلا ليسوا من العواقل، بل هؤلاء عبارة عن دواب تقرأ. ثم بينا وأثبتنا في درسنا السابق كيف أن مناط التشريع، مناط التشريع بحد ذاته هو مناط كفر، وكيف أن لحد السوء والضلال دلست ولبست على الناس فجعلت مناط التشريع بحاجة إلى المناط الأول الذي هو الجحود والاستحلال. مع أن الجحود لو استخدمت فقط، ناهيك عن الأدلة القطعية في كتاب الله سبحانه وتعالى وقد ذكرناها في الدرس السابق وهي بالعشرات من الآيات، ناهيك عن هذه الآيات التي تثبت بأن التشريع هو التشريع والسن والتقنين إنما هو بحد ذاته كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه قائم على تحليل وتحريم، ناهيك عن هذه المسألة. بل حتى لو رجعت فقط إلى التعريف اللغوي لمعنى شرع لوجدت بأن التشريع أصلا قائم على التحليل والتحريم، أي بمعنى عندما نقول شرع أو عندما نقول سن أو عندما نقول قنن، أي معنى ذلك أنه إما أنه حلل أو أنه حرم، إما أن يقول بجوازه أو بعدم جوازه. لكن الدواب القارئة يشترطون في التشريع المناط الأول الذي هو الجحود والاستحلال. إيش يقول لك؟ يقول لك الحاكم المشرع لا يكفر حتى يستحل أو يجحد. وبينا في الدرس السابق رحمكم الله صور الجحود والاستحلال كلها والتي يدلس فيها لحسوء والضلال. الآن سنتكلم بإذن الله تعالى عن المناطين الآخرين، ألا وهو الحكم نفسه، الحكم بغير ما أنزل الله، هذا مناط كفري. ولكن دقق رعاك الله، هذا المناط الكفري أي الحكم بغير ما أنزل الله هو مناط كفري في صورة، وهو من الشرك الأصغر في صورة أخرى. لكن نحن الآن نتحدث عن مناطات كفر، فلذلك سأترك الصورة الأخرى والتي هي من الشرك الأصغر، سأتركها إلى دروس لاحقة. لكن نحن الآن نتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله بصورته المكفرة. والمناط الرابع والأخير هو التحاكم، وهذا أيضا وفق ضمن الصورة التي فيها الحكم بهذا المعنى. لذلك الأمر بحاجة إلى تركيز. طبعا هو والله يا أخوة الأمر بسيط، لكن لماذا أقول لكم أننا بحاجة إلى تركيز؟ حتى أسد كل الثغرات فلا أبقي ولو مكان إبرة يستطيع أن يدخل من خلالها لحية سوء وضلال حتى تدلس عليك. طيب، ماذا عن مناط التكفير في الحكم والحاكم بغير ما أنزل الله؟ اعلم رعاك الله بأن المناط هنا، قبل أن أبدأ بشرحه علي أن أقول لك بأن الصورة التي أتكلم عنها هي صورة الالتزام بالحكم بغير ما أنزل الله، صورة الالتزام بالحكم بغير ما أنزل الله. طيب، انتبه الآن وركز بارك الله فيك. الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله في هذه الصورة، هذا يباشر الحكم بغير ما أنزل الله، يباشر يفعل الفعل الذي هو حكم بغير ما أنزل الله. طيب، لما باشر بهذا الفعل كيف باشر فيه؟ باشر فيه ملتزما لما يحكم، معرضا عن حكم الله، متوليا تاركا ورادا لحكم الله. إذن هذا الفعل هو انقياد والتزام لحكم الطاغوت. إذن المذعن والمستسلم الملتزم لحكم الطاغوت، الرافض والمعرض والممتنع والتارك لشرع رب العالمين، هذه هي الصورة التي هي كفر أكبر في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، سواء انتبه ودقق، سواء في الهدي العام أو في الحكم الذي هو جزء من الهدي العام أو الهدي المجمل، الذي يعرض ويتولى ويترك شرع الله سبحانه وتعالى ملتزما غيره كما يفعل ملوك ورؤساء هذه الأيام. هؤلاء تركوا وتولوا وأعرضوا عن حكم الله بالكلية ونحوه بالكلية، طبعا ناهيك عن مناطهم السابق، مناط السابق الذي ذكرته في درس البارحة، ألا وهو السن والتشريع. أنا الآن لا أتكلم عن السن والتشريع، أنا أتكلم عن الفعل والالتزام. طيب، فاعل هذا الأمر لماذا هو كافر؟ هذا كافر لأنه أصلا وقع في كفرين وليس في كفر واحد، إذ أن كفره الأول هو إعراضه عن حكم الله، وكفره الثاني هو الشرك في عبادة الله بأن التزم الحكم بالطاغوت، والله أمره بماذا؟ أمره بالكفر. طيب، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إذن الفاعل في هذه المسألة وقع أنه عطل الله وأعرض عن الله وتولى عن الله وعن حكم الله، وكفره الثاني أنه وقع في شرك العبادة فأشرك مع الله فعبد طاغوت. قد يقول قائل، كيف يعني حاكم وعبد الطاغوت؟ ما الحاكم هو الطاغوت؟ الحاكم إذا لم يسن ولم يشرع كيف نقول بأنه عبد الطاغوت؟ بالتزامه للقوانين. فالطاغوت الطاغوت ليس مجرد العواقل، يعني الطاغوت قد يكون حجر، قد يكون طاغوت شجر، قد يكون أفكار. القانون هذا طاغوت، إذن هذا الذي حكم عبد الطاغوت، لأن الطاغوت قد يكون فكر، فالقومية طاغوت والوطنية طاغوت والقوانين الوضعية طاغوت. طيب، ما الذي يثبت ذلك أن هذا طاغوت وأنه جاهلية؟ أخي دقق بارك الله فيك، الحكم حكمان لا ثالث لهما، الحكم حكمان لا ثالث لهما، إما حكم الله وإما حكم غير الله. طيب، الله ماذا سمى حكم غيره؟ سماه بالجاهلية وسماه بالطاغوت. كائنا من كان، أكان عبدا بشرا أم جنا أم حجرا أم فكرا، كله طاغوت. طيب، ما الذي يدل على ذلك؟ آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، آيات كثيرة تدل على أن الحكم حكمان، حكم الله أو حكم الجاهلية والطاغوت. لكن قبل أن أبين لك هذه النقطة، قلنا سابقا بأن كتاب الله مليء بالأدلة على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، فهنالك آيات ذكرت كفر الحاكم وهنالك آيات ذكرت اختصاص الله بالحكم. طيب، إذن عندنا الآن قلنا ماذا؟ قلنا الحكم حكمان، حكم الله وحكم غير الله كائنا من كان. طيب ماذا سماه الله؟ سماه جاهلية وطاغوت. إذن هنالك آيات في كتاب الله وهي عديدة جدا أثبتت ماذا؟ أثبتت بأن صاحب الحكم هو الله فقط. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقول الله تعالى ألا له الخلق والأمر، وقوله ألا له الحكم، وقوله أفغير الله أبتغي حكما. طيب الآن انظر إلى قول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآية دليل قاطع على أن الحكم حكمان أو حكمين، الحكم حكمين، إما حكم جاهلية أو حكم المولى سبحانه وتعالى. لذلك قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. دقق بارك الله فيك، لم يقل لعلهم يتفكرون، بل قال لعلهم، بل قال لقوم يوقنون. اليقين هو أعلى درجات الفكر، أعلى درجات المعرفة هو اليقين. لذلك قال كيف تريد حكم الجاهلية؟ كيف الحكم لله فقط؟ يقول سبحانه جل في علاه إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إذن حكم الله هو الحق وانتهى الموضوع، لأنه ولا يشرك في حكمه أحد، ولأنه والله يحكم لا معقب لحكمه، ولأنه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إذن عندك حكمين، في الآية السابقة سماه جاهلية وفي هذه الآية سماه الأهواء، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إذن الحكم حكمين، حكم الله وحكم غير الله، وحكم غير الله إما جاهلية أو طاغوت أو أهواء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن سمى الله أداة التحاكم سماها طاغوت، ليس فقط الحاكم هو الطاغوت بل أداة التحاكم هي طاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لذلك يقول سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. كل هذه الآيات التي ذكرتها لك دلت رعاك الله بأن الحكم هو من اختصاص الله، والحكم الآخر هو إما جاهلية أو هوى أو طاغوت. أيضا فصل الله سبحانه وتعالى في كتابه وكفر الحاكم وكفر المتحاكم إلى ما سماه الله بالجاهلية أو بالطاغوت أو بالهوى. لذلك قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك لما انتزع مسمى الإيمان قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلما انتزع مسمى الإيمان أثبت ذلك وأكده بأن كفر المتحاكم قبل الحاكم، فإذا كفر المتحاكم ما بالك بالحاكم؟ وذلك عندما قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يقول بعض لحى السوء والضلال أن انتزاع الإيمان ها هنا إنما هو انتزاع كمال الإيمان لا مطلق الإيمان. كذبوا ورب محمد، إذ أن هنالك آيات عديدة تنزع الإيمان غير هذه الآية، كقول الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن انتزاع الإيمان ها هنا هو انتزاع مطلق الإيمان، أي أصل الإيمان، وليس كما ادعت لحس والضلال بأنه انتزاع للإيمان الكامل. كذبوا. لماذا؟ الدليل في الآيات التي انتزع فيها الإيمان استطاع لحس والضلال أن يتلاعبوا بعقول الناس، لكن ما كيف يتلاعبون الآن بأن الله لم يكتفي في هذه الآية بانتزاع الإيمان، بل أطلق وصف النفاق فقال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. إذن سماهم منافقين، أي أن الانتزاع في الآيات السابقة كان انتزاعا لأي إيمان؟ لمطلق الإيمان أو لأصل الإيمان. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك قول الله تعالى: فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ما أولئك بالمؤمنين؟ أي ما عندهم شيء البت من الإيمان. ثم تأتيك لحية سوء وضلال وتقول لك أن الإيمان المنزوع في هذه الآيات هو إيمان، هو الإيمان الكامل. كيف إيمان كامل؟ والله في آيات أخرى سمى من نزع عنهم الإيمان سماهم بالمنافقين. يعني أنتم عندكم المنافق الكافر، عندكم هذا المنافق منزوع الإيمان، منزوع الإيمان الكامل ولا منزوع أصل الإيمان؟ طبعا الأدلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى توضح المعاني التي ذكرناها، ولكن بالعودة إلى مناط الكفر في الحاكم الذي حكم، قلنا وقع في كفرين، إذ أنه أعرض عن حكم الله تعالى ووقع في الشرك العبادة، وأيضا آمن بالطاغوت، لأن القانون طاغوت، القانون طاغوت، فكل ملك أو كل رئيس يلتزم طاغوت فهو مؤمن به، والله أمره بماذا؟ أمره بأن يكفر به. إذن ليس كفر واحد في الحاكم الذي يحكم به غير ما أراد الله سبحانه جل في علاه. طيب أيضا عليك رعاك الله أن تعلم أمرا في غاية الأهمية، ما هو؟ عليك أن تعلم بأنه ليس هنالك فرق في الحكم بغير ما أنزل الله بين أن يحكم الحاكم ضمن محكمة شرعية أو محكمة وضعية أو محكمة قانونية أو بالأعراف أو أن يكون مستشارا قانونيا أو أن يكون حكما بين طرفين فيحكم بغير ما أنزل الله. يعني الحاكم بغير ما أنزل الله ليس شرطا أن يكون الرئيس أو الملك أو القاضي، ليس شرطا. فكل هؤلاء، كل هؤلاء مناط كفرهم أنهم ماذا؟ أعرضوا عن شرع الله وتحاكموا والتزموا طاغوت، فعبدوا الطاغوت كل هؤلاء. طيب طيب نحن عندما نقول الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، طيب ما علة التكفير؟ أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا بمناطات، ولا يكفرون بالهوى، لا نكفر بالهوى، لكن في نفس الوقت لا نؤسلم بالهوى كما تفعل لحى السوء والضلال. طيب ما علة الكفر عند الحاكم، الحاكم بغير ما أنزل الله؟ قلنا أنه داخل في عموم سبب كون أن الحكم بغير ما أنزل الله أصلا هو ناقض من النواقض. يعني هؤلاء أدعياء السلفية إيش يقولوا لك؟ يقولوا لك نحن على نهج السلف الصالح، وشيخنا في هذه المسائل هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كذبوا ورب محمد. لما سئل محمد بن عبد الوهاب عن تعريفات الطاغوت جعل منهم الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، بل وأفرد ناقضين وليس ناقض واحد يتعلق في مسألة الحكم والتحاكم، ألا وهو الناقض الخامس والناقض التاسع. طيب ما العلة؟ طيب لماذا؟ هل بالهوى؟ هل قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالهوى بأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر؟ لا. الآن الحاكم ولكن بغير ما أنزل الله كفره يتأتى من عدة جهات. قلنا بأنه أول جهة وهذه هي الأوضح, هذه هي الأوضح, أن الحاكم بغير ما أنزل الله وقع في كفر الإعراض والتولي والإباء والامتناع والاستكبار, وقع في الصدود. أكثر أنواع الإعراض وأعظمها كفرا هو أن تعرض عن عبادة الله وعن الحكم بشرع الله, وأن تتحاكم إلى شرع الله وإلى مراد الله سبحانه وتعالى. فالذي يتولى عن هذه إنما هو كافر كفرا أكبر. والعلة الثانية أن الحاكم أصلا الذي حكم بغير مراد الله أو الذي حكم بغير ما أنزل الله التزم وانقاد لغير شرع الله. لذلك بدأت الدرس وبينت لك بأن الحكم حكمين والشرع شرعين والدين دينين. هذا الكلام أوضحته خلال دروس متعددة. الدين دينان, دين حق الذي من عند الله, دين باطل الذي من عند غير الله. طيب ماذا تعني الدين؟ الدين يعني التدين والالتزام والخضوع والانكسار. إذن هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله التزم وانقاد لغير مراد الله وقبل غير مراد الله. طيب الآن بماذا وقع في هذه الحالة؟ هل فقط وقع بأنه حكم بغير ما أنزل الله؟ لا, بل وقع في نقضه لشروط لا إله إلا الله كلها, ومن ضمن هذه الشروط الانقياد والقبول. إذن الذي يحكم بغير ما أنزل الله أصلا غير منقاد, وهو قابل للطاغوت. إذن هو غير منقاد وهو قابل للطاغوت. إذن أبطل شرطي لا إله إلا الله الانقياد والقبول. وقد أوضحنا في دروسنا السابقة كيف أن الحكم بغير ما أنزل الله ينسف كل شروط لا إله إلا الله, ليس فقط الانقياد والقبول بل ينسفها كلها. لذلك قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لماذا قال ويسلموا تسليما؟ لأن الإيمان بشروط لا إله إلا الله, الإيمان بلا إله إلا الله, بل مسمى الإسلام قائم على التسليم والإذعان والانكسار والانقياد. أما العلة الأخرى لوقوعه في الكفر فالحاكم وقع في شرك العبادة كما سبق وبينا. فالحكم عبادة, إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن هو مشرك من جهة الربوبية فيما بيناه منذ قليل, ومشرك أيضا من جهة الألوهية, إذ أنه عبد غير الله سبحانه جل في علاه. لذلك قال لنا الله سبحانه وتعالى بمجرد الطاعة, بمجرد الطاعة ماذا قال؟ قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون, وقال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طيب الحاكم والمطاع من باب أولى أن يكفر. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فكفر المطيع, كما سبق وبينا بأن هذه الآية نزلت بتغيير شرع أكل الميتة. طيب إذا كان المطيع كفره الله فما بالك بالمطاع؟ ثم أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن الحاكم هو نفسه واقع في عدم طاعة الله, واقع في عدم متابعة رسول الله, لم يتابع رسول الله. إذن منذ قليل بينا لك بأن الحاكم بغير ما أنزل الله نقض شروط لا إله إلا الله, هذا الشق الأول من عبارة التوحيد لا إله إلا الله. لكن هو أيضا ناقض للشق الثاني من عبارة التوحيد, إذ أن عبارة التوحيد بشقها الثاني وأن محمدا رسول الله. طيب الذي حكم بغير ما أنزل الله والتزم هذا الحكم أوليس رادا وصادا لمتابعته لحبيب الله في توحيد المتابعة؟ أي أنا عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم أقول وأشهد أن محمد رسول الله, ألا أعني بها توحيد المتابعة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما أمرني الله سبحانه وتعالى؟ الأدلة على ذلك كثيرة كثيرة جدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذن أنا إذا ما حكمت محمدا صلى الله عليه وسلم ما حققت قول وأشهد أن محمد رسول الله. يقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. إذن أنا مطالب باتباع الرسول إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. ويقول أيضا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذن ليحكم بينهم. إذن أنا مطالب باتباع الله ورسول الله في مسألة الحكم. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله نسف قوله لا إله إلا الله ونسف أيضا قوله وأشهد أن محمد رسول الله. كل هذه الأمور لمن يلتزم غير شرع الله ويحكم بغير مراد الله، ثم تأتي لحية سوء وضلال وتقول لك كفر دون كفر. لك يا رجل يا رجل، الله سبحانه وتعالى سمى الذي يلتزم غير شرعه ولا ينقاد لشرعه ويحكم بغير مراده سماه طاغوت. وكان الطاغوت في لغة العرب هي صيغة مبالغة، يعني إذا كان سماه الله طاغوتا أي بالغ في وصف كفره، سماه جاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون؟ يعني كل هذه الأدلة المنطقية منها والأدلة الشرعية، ثم يأتيك من يقول كفر دون كفر. فالله المستعان، الله المستعان. الصوت واضح؟ الصوت واضح بالتعليقات؟ طيب، إلى الآن إخوتي في الله، إلى الآن وحتى هذه اللحظة لم نبدأ بتفنيد أصناف الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. أكرر، أنا الآن أتكلم عن أي صورة؟ أنا أتكلم عن صورة ماذا؟ عن صورة الحاكم بغير ما أنزل الله الملتزم لغير شرع الله. وقلت لك لأن هنالك صورة أخرى تكون شرك أصغر، هذه سنتكلم عنها لاحقا، لكن بدأنا بهذه الطريقة حتى لا يدلس عليك مدلس فيجعل الصورة الثانية بالصورة الأولى. هذا قمة التدليس، إذ أنهم يتكلمون عن الصورة التي هي شرك أصغر والتي يكون فيها الحاكم ملتزم لشرع الله ولكن حكم بغير مراد الله في مسألة، هذه الصورة هؤلاء البلاعمة يدلسون عليك ويجعلونها في صورة ماذا؟ الذي يلتزم غير شرع الله بالكلية. إذن نحن نتكلم عن أصناف هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بصورة الالتزام، أي كفر الإعراض والامتناع والتولي والصد. طيب، ما هي أصناف هؤلاء؟ ركز بارك الله فيك حتى تفهم المسألة بدقة. هؤلاء على عدة أصناف. الصنف الأول منهم الذي يجحد حكم الله تعالى، إذن هذا يحكم بغير ما أنزل الله ويلتزم حكم غير الله، هؤلاء على أصناف. الصنف الأول الجاحد، هذا الجاحد وهذا المستحل تكلمنا عنه البارحة وقلنا أن بحد ذاته هذا كفر، يعني الجاحد بحد ذاته سواء حكم بغير ما أنزل الله أو لم يحكم بغير ما أنزل الله هذا بحد ذاته كافر، لأن من رد حرفا من كتاب الله هذا كافر، أو من جحد حرفا فهذا كافر. لذلك لن أطيل في الصنف الأول لأنني شرحته البارحة. الصنف الثاني الذي يشرع، وقلنا أيضا بأن هذا الصنف الذي يشرع يعني يحكم بغير ما أنزل الله ويلتزم غير مراد الله وهو الذي يشرع، هذا يشرع، هذا أيضا تكلمنا عنه البارحة، وهذا أيضا مناط كفر مستقل ألا وهو التشريع، ولا يجادل ويناقش في هذا إلا الدواب فقط، أما العقلاء لا يجادلون، وأوضحنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. الصنف الثالث المبدل والمنحي للشريعة والملتزم للقوانين الوضعية وللتشريعات الكفرية. هذا الصنف أيضا يدخل في صنف التشريع وإن لم يشرع. يعني هذا بدل ما ليس هو من سن وقنن، إنما بدل، أي نحى شرع الله ثم أتى بالدساتير من فرنسا أو من بريطانيا أو من غيرها. فالمبدل والمنحي هو عين المشرع، لأنه في تبديله تشريع وسن. هذا ما أوضحه كل أهل العلم كما بينت لكم في دروسنا السابقة بما يسمى بالاستحلال والجحود العملي، فهذا حكمه حكم الجاحد المستحل لما يحكم به، فهذا أيضا كافر خارج عن ملة الإسلام. طيب، الآن أيضا عندنا صور أخرى. عندك مثلا القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله لكنه ما شرع، إنما أخذ هذا التشريع عن الرئيس مثلا أو عن قاضي القضاة أو أخذه عن فرنسا أو غيرها. هذا قاضي حكم بغير ما أنزل الله من غير أن يشرع ولا حتى يجحد ولا حتى يستحل. طيب، هل هؤلاء سواء الذي يقضي بغير ما أنزل الله من دون أن يجحد أو أن يشرع، هؤلاء كلهم سواء؟ لا، هذا الصنف هو على عدة صور. إذ أن هنالك من يحكم بقوانين وبعادات وبأعراف ويلتزمها، فهذا كافر، هذا كافر خارج عن الملة. لماذا؟ لأنه التزم غير شرع الله ونحى شرع الله. أما الصورة الثانية، عندك القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويلتزم الحكم بغير ما أنزل الله، فيكون التزامه ديدنا له، يعني يحكم في كل المسائل بأنه التزم حكم غير الله، فهذا كالأول كافر خارج عن ملة الإسلام. أعطيك مثال، يعني لا يحكم بما أنزل الله في كل الأحكام، مثلا لا يحكم بما أنزل الله في البنوك أو في الزنا أو في الأحكام الأخرى أو في السرقة أو ما شابه ذلك. هذا أصلا لا يختلف عن الصورة الأولى. لماذا؟ لأن مناط كفره الإعراض والتزام حكم غير حكم الله، فهذا كافر مطلقا خارج عن ملة الإسلام، لأنه معرض عن حكم الله، ممتنع غير منقاد لحكم الله، غير قابل لله ولحكم الله. ولا يشترط استحلاله ما يفعل ذلك إلا المرجئة والجهمية فقط. طيب لماذا؟ لأن المرجئة والجهمية أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، أما أهل السنة والجماعة فعندنا الاستحلال العملي وعندنا الجحود العملي، فمجرد عمله كما نقلنا لكم البارحة عن أقوال أهل العلم جميعا بل والمعاصرين منهم كابن عثيمين هو الذي أوضح وبكلام دقيق كيف يكون الاستحلال العملي، فمجرد السن هو استحلال. لماذا؟ إيش قال ابن عثيمين؟ قال بأن الذي ينفذ قانونا لا ينفذه إلا وهو على اعتقاد بأن الذي سيأتي به أفضل من شرع الله، ولو أنه ما اعتقد ذلك أصلا ما سن. طيب، أيضا عندنا صورة أخرى من صور الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وهي أن يكون يحكم بما أنزل الله. انتبه، ركز. إذن الأصناف التي ذكرتها السابقة كلها يحكم ويلتزم غير ما أنزل الله، فيلتزم غير ما أنزل الله. الآن هذه الصورة هو أنه يحكم بما أنزل الله، ولكن يحكم بما أنزل الله تارة ويحكم بغير ما أنزل الله تارة أخرى ويتبع هواه. يعني يحكم بما أنزل الله في مسألة ويحكم بغير ما أنزل الله في أخرى، ثم يعود ويحكم بما أنزل الله، ثم يعود ويحكم بغير ما أنزل الله. هذا يسمى متبع هواه. لذلك قال الله تعالى ولا تتبع أهواءه. فهذا أيضا كافر خارج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأن تردد هذا هو اعتبار لعدم التزام، فلو كان ملتزما للشريعة لما تردد وفعل ذلك. طيب عندنا الآن الذي يحكم بما أنزل الله دائما ولكن يحكم بغير ما أنزل الله في قضية، متعمد، حكم بغير ما أنزل الله متعمد لكنه غير مستحل، وكان مخطئا، إذا تعمد ترك الحكم في هذه المسألة إما لشهوة أو لظلم أو لابتغاء منصب أو لرشوة أو ما شابه ذلك، هذا حكمه ليس عاما، إنما هو حكمه العام بما أنزل الله. ولكن كما سبق وذكرنا في مسألة واحدة لم يلتزم غير شرع الله، إنما هو ملتزم شرع الله، فهذا لا يكفر. وهذا من الصورة التي قلت لك سأؤجلها للدروس الأخرى. لكن حتى هذا عندما نقول شركه شرك أصغر أو كفره كفر أصغر أو كفر دون كفر كما تقول هؤلاء اللحى، حتى هذا لا نقول بأنه شرك أصغر مباشرة، بل لا بد من شروط يجب توافرها حتى نقول بأنه شرك أصغر. ما هي هذه الشروط؟ هي الشروط التي يتحذر بها هؤلاء الزنادقة، فيجعلونها في المشرع ويجعلونها في الحاكم الذي التزم غير شرع الله. ألا وهي شروط ماذا؟ ألا يرى بأن شرعه أفضل من شرع الله، ألا يستحل ذلك، ألا يجحد حكم الله. هذا الذي نقول فيه هذا الكلام، الذي نقول فيه هذا الكلام وكفر دون كفر، من؟ الحاكم الذي يلتزم شرع الله في كل المسائل، ولكن في مسألة تعمد الحكم بغير ما أنزل الله ولكن ليس بمستحل، ليس بجاحد، إنما لشهوة أو ظلم أو ما شابه ذلك. هذا سأفصل فيه تفصيلا دقيقا في دروسنا اللاحقة، لكن أنا الآن تكلمت عنه لأنه أحد الصور في الحكم بغير ما أنزل الله. طيب الآن الصورة الأخرى من صور الحكم بغير ما أنزل الله وفق هذا المعيار هو الذي يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله مستحلا لها. هو يحكم بما أنزل الله في كل الأمور، ولكن في قضية واحدة حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لها. إذن هذا غير اللي قبله، اللي قبله حكم بغير ما أنزل الله متعمدا لكنه لم يستحل، بينما هذا استحل، فهذا كافر كفر جحود واستحلال. هذا الذي نقول عنه كافر كفر جحود واستحلال يا لحسو، هذا لا تدلسوا على الناس، وسأوضح ذلك بإذن الله تعالى توضيحا مملا، ولكن ليس الآن، في درسي اللاحق عندما سأذكر الصورة الغير مكفرة. الآن نحن في صدد الصورة المكفرة التي انتشرت في زماننا، هذا ما يهمنا. إذن هذا الذي ذكرته الآن لا يدخل في الصور المكفرة. الذي يستحل أصلا الذي يستحل ما في داعي تسأله أحكمت بغير ما أنزل الله أم حكمت بما أنزل الله، ما في داعي تسأله لأنه مستحل. فهؤلاء الزنادقة يجعلون الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويلتزم غير ما أنزل الله إيش يقول لك؟ يقول لك حتى يستحل. طيب إذن من خلال ما سبق وذكرناه يجب عليك أن تعلم رعاك الله بأن أحوال الحكام بغير ما أنزل الله مختلفة. الذي يحكم بما أنزل الله ويستمر على الحكم بما أنزل الله، فهذا بفضل الله له أجرين وليس أجر واحد، هذا له أجرين. الذي يحكم بما أنزل الله وكل أحكامه بما أنزل الله، وعندك الذي يحكم بما أنزل الله ولكن يحكم بغير ما أنزل الله عن طريق الخطأ، غير متعمد لحكم بغير ما أنزل الله، هذا لا يكون مفرطا ولا جاهلا، إنما هذا مخطئ، هذا له أجر، هذا له أجر. وعندك الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله متعمدا، وهذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله متعمدا ذكرت لك حالاته فيما سبق منذ قليل. طيب، ما الذي يدل على كل ما سبق وذكرناه؟ الذي يدل على ذلك بكلمة بسيطة جدا يا أخوة، والله ليس الأمر بحاجة إلى يعني صعوبة وكثرة التعلم، فقط أن تقول أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا بمكفر وبمناط كفري، فقط أن تقول ذلك. لذلك أهل العلم رحمهم الله لما فسروا الآيات التي ذكرتها سابقا، من كل آية كانوا يأخذون مناط الكفر في هذه الآية. طيب يا أخوة بارك الله فيكم، أعتذر عن إكمال الدرس اليوم لتعب، إن شاء الله بإذن الله تعالى نكمل لاحقا إن أحيانا الله وإياكم. أخوتي في الله، أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.